dime di non platir un inizio, preso sempre di nuno. Si ne met mas hau me to pinosa, e io dire me e ti dirà. Chanson de moni, zini kueni udueni. خسرك يا قلبي وين فيك نعديها إن جامي شفتيها كي شوفيها أمري يتزعزع موكر يا الهدرس روح لين واللي بيبرر معيد تكتب وصور واللي عديها نور عشيرة يرتيا ديك الشير ميجا وهضر دي طايبي واي وتير الظلمة ولا ريبي جو نويها وهي Sim, sim. عشيرت وهي حي يا حي وهي عمري وهي اي اي عشيري اي اي اي اي عشقت الحديدية وعجبها طور صور يا حي انا بغيت الحديدي يا البيك والاقوى يعيدوني لابوك الدحوره مرنيكا يعيدوني لابوك يا راها سيكا يحيى خالي منصورة هداك مولي النيو من غاته كي سيرفون انتي يا قلبي الكاجة وانا مقنين في العيد انا ليكوي طلعت راها في الطوجية الطوجية عمري نفسي مدعية يعني كي جاية انا مولة الجلابة هذيك الشافة انا الميني في الشريش ومشي تزيدي التي يا بيبي هو يفيك سيا انا هو الاكتيبي تي امير بيبي انتي قلبك سيلونا وانا فيها جواج ميا هو قلبه شيبس وهي بمرميشها شيبس وهي تقرميشها وتقرميشها وتقرميشها شيريتها عازل غوالي وكوالي يا سي مردني وحياني عازل كوالي